إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أحمد الله عز وجل أن جمعني بهذه الوجوه الطيبة في هذا المكان الطيب، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يسدد خطانا في أن ننجز ما من أجله قدمنا إلى هذا المكان وهذا البلد الطيب. عندما نتكلم عن علم الحديث، فإن علوم الحديث علوم كثيرة جدا، أوصلها بعض أهل العلم إلى ما فوق 60 علما، وبعضهم الآخر أوصلها إلى ما فوق 100 علما. هناك من أهل العلم من يجعل علوم الحديث 64 كابن الصلاح في علوم الحديث، ومنهم من بلغ بها إلى 100 كالإمام الحازمي رحمه الله تعالى. ومن هنا نفهم أن علم الحديث أو علوم الحديث هو عبارة عن علوم متعددة كلها تصب في خدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن هذه العلوم كل علم منها يتناول جانبا من جوانب حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونحن في هذه الدورة سنركز على العلوم المتعلقة بقضية النقل، نقل السنة، نقل السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من بعده، حتى وصلت إلينا غضة طرية خالية من كل شائبة. فنحن عندما نقول علم الحديث، وإن كان للحديث علوما علوم كثيرة، لكننا سنعنى في هذه المجالس إن شاء الله تعالى بتلك العلوم التي تختص بقضية نقل السنة وتمييز ما صح منها وما لم يصح، ما ثبت منها وما لم يثبت. وهذا هو الأساس الذي ينبغي علينا جميعا أن نتعرف عليه وأن نتفقه فيه، من باب ثبت العرش ثم انقش، لأنه ليس لك أن تستنبط وأن تستخرج الأحكام الشرعية والمعاني الحكمية من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا بعد أن تثبت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد من وضع الأساس أولا، ثم بعد ذلك التفريع والتنويع ومعرفة ما تمخض عن هذا الأساس. فهذه السنة المباركة المشرفة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد عني بها أئمتنا قديما وحديثا العناية الفائقة. فمنهم من نقلها رواية وجمعها في المصنفات المعروفة كالصحيحين والسنن والمثانيس، وهذه كتب الإسلام ومصادر السنة المعتمدة، أصول الدين كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وكذلك المسند للإمام أحمد بن حنبل وغير ذلك من المصنفات المعروفة لدينا جميعا. فهذه المصنفات التي صنفها علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى إنما قصدوا منها جمع السنة، جمع السنة حتى تنقل إلى من بعدهم كما سمعوها هم ممن قبلهم. لكن هذا الجمع الذي وجد لدى هؤلاء الأئمة لا سيما البخاري ومسلم لم يكن جمعا مجردا، وإنما هو جمع وانتقاء، جمع وتحقيق، جمع وتحرير. فهؤلاء العلماء إنما جمعوا مما سمعوه من الأحاديث باعتبار أصول معينة وشروط وضعوها لأنفسهم ومناهج التزموها، ولم يجمعوا جمع عشواء، وإنما جمعوا بمقتضى هذه الضوابط التي عرفناها بدراستنا لمناهج هؤلاء العلماء جميعا. فالبخاري ومسلم مثلا إنما جمع من الأحاديث ما كان صحيحا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليس هذا فقط، بل إنما جمع أصح الصحيح، أعلى مراتب الصحة. فهذا ليس جمعا مجردا، فهو جمع مصحوب بالتحقيق، جمع مصحوب بالتحرير والانتقاء. وإلا فالبخاري ومسلم عليهما رحمة الله تعالى عندهما من الأحاديث أضعاف أضعاف ما أدخلاه في الصحيحين، ولكنهما انتقيا من هذا الجم الغفير مما عنده من الأحاديث هذا القدر القليل مما تحقق فيه شرط أعلى مراتب الصحة، فجعل ذلك في هذين الكتابين العظيمين. وكذلك أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وبخاصة الثلاثة الأول، فهؤلاء أيضا لهم شروط التزموها في هذه الكتب. نعم ليست هي كشرط البخاري ومسلم، لكنها فيها نوع انضباط واختيار وانتقاء لا يخرج عن حد المقبول عند أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. قلنا إن البخاري ومسلما اختار أصح الصحيح، وإلا فالأحاديث الصحيحة ليست محصورة في الصحيحين، فهناك من الصحيح ما في غير الصحيحين، وهذا نجده في هذه الكتب كتب السنن لا سيما الثلاثة الأول أبو داود والترمذي والنسائي، وهي بحسب الترتيب عند العلماء النسائي ثم أبو داود ثم الترمذي. فالنسائي شرحه دقيق جدا، حتى إن بعض أهل العلم قال إن شرط النسائي شرط أبي عبد الرحمن النسائي أقوى من شرط البخاري ومسلم، وهذا وإن كان فيه نوع مجازفة ونوع مبالغة، لكنه فيه قدر من الصحة، لأنه أقرب كتب السنن إلى الصحيحين من حيث اختيار الرواة واختيار الروايات. فكتاب النسائي كتاب عظيم جدا، شرطه شرط قوي، لكن ربما بعض الباحثين وبعض طلبة العلم لا يتفهم منهج الإمام النسائي رحمه الله تعالى. فإن النسائي من شأنه في كل باب من أبواب كتابه أنه يصدر الباب بأصح ما ورد في هذا الباب، ثم يتبع ذلك ببيان بعض الأحاديث أو بعض الروايات التي أعلت أو وقعت خطأ من قبل من رواها، وهو ما قصد بتلك الروايات التي هو نفسه أعلها وبين ما فيها من أخطاء ونكارة، لم يقصد أن يجعلها من شرط كتابه، وإنما كما يفعل مسلم إشارة يفعل النسائي عبارة. فمسلم عليه رحمة الله تعالى يصدر الباب بأصح ما عنده من الأحاديث في هذا الباب، ثم يشير إلى بعض الروايات التي فيها نوع إعلال أو نوع خطأ في بعض الألفاظ لا في أصل الرواية. أما الإمام النسائي فهو يصرح بذلك، فيصدر الباب أيضا بأصح ما يعلم هو في هذا الباب، ثم يذكر الاختلاف، يقول ذكر خلاف من روى الحديث عن فلان أو نحو ذلك، فيصرح بما قد يجمله أو يبهمه ولا يصرح به الإمام مسلم ابن الحجاج عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. فإذا إذا نظرنا إلى النسائي وإنما نقيمه من تلك الأحاديث التي جعلها أصلا من أصول الباب، وليس تلك الأحاديث التي ساقها على سبيل البيان لما اعتراها من علل وأخطاء في بعض الأسانيد أو بعض المتون. ثم يأتي الإمام أبو داود عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وشرطه مهم جدا، لأن الإمام أبا داود رحمة الله عليه وعلى سائر الأئمة الكرام إنما اختار في كتابه هذا الأحاديث المشهورة، وإنما نقصد بالمشهورة أي التي ليست غريبة ولا شاذة ولا منكرة، ولم نقصد بكلمة المشهورة تلك التي تشتهر على ألسنة الناس، فهذا اصطلاح وإن كان مستعملا عند أهل العلم وعند غيرهم أيضا، لكن العلماء الكبار لا سيما القدامى حينما يقولون هذا حديث مشهور لا يقصدون تلك الشهرة التي هي على خلاف الاصطلاح، إنما يقصدون الشهرة بمعنى أن الحديث خرج عن كونه شاذا وخرج عن كونه غريبا منكرا. ولهذا يقول الإمام أبو داود عليه رحمة الله تبارك وتعالى في رسالته التي كتبها إلى أهل مكة بشأن كتابه السنن، قال: وأحاديث هذا الكتاب أغلبها مشاهير، والفخر بها أنها مشاهير. وأحاديث هذا الكتاب أغلبها مشاهير، والفخر بها أنها مشاهير. ثم قال: ولا يحتج بحديث غريب، ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم. ومن احتج بحديث غريب وجدت من يطعن عليه. ولا يحتج بالحديث الغريب إذا كان غريبا شاذا، هكذا قال الإمام أبو داود عليه رحمة الله تبارك وتعالى، مبينا أنه اختار في هذا الكتاب الأحاديث المشاهير، بمعنى أن المعاني التي اشتملت عليها هذه السنن، سنن أبي داود، معاني مشهورة لها من الشواهد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة، وأيضا في عمل الأمة ما يشهد لها ويأخذ بيدها ويقويها، وليست تلك الأحاديث متضمنة معاني منكرة أو شاذة أو غريبة تتعارض مع ما ثبت في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا نحن هنا نتكلم عن الشهرة من حيث المتن ومن حيث المعنى الذي اشتمل عليه ذلك المتن، ولا نقصد الشهرة من حيث الإسناد فقط. إذا أبو داود عليه رحمة الله تعالى نستطيع أن نعبر عن منهجه بأنه يخرج الأحاديث المقبولة، الأحاديث المقبولة، والمقبول إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون حسنا، فكل ذلك داخل في حيز المقبول. والصحيح إما أن يكون في أعلى مراتب الصحة أو في أدناها، وكذلك الحسن قد يكون في أعلى مراتب الحسن أو في أدنى مراتبه، وكل ذلك داخل في نطاق الحديث المقبول، لأن القبول عند أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى ليس مرتبة واحدة، وإنما هو نطاق واسع. هذا النطاق الواسع كل ما دخل فيه فهو داخل في حيز المقبول، وإن كان القبول مراتب بعضها فوق بعض ودرجات متفاوتة. ومن هنا ندرك فائدة معرفة مراتب الأحاديث عند علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، لأن بعض من لم يتوسع في العلم يستشكل أحيانا فيقول مثلا: ما دام أن هذا كله داخل في المقبول فلماذا هذا التفاوت ولماذا هذا التنوع؟ نقول حسن لذاتي وحسن لغيري، صحيح لذاتي وصحيح لغيري، ونقول هذا أقوى من هذا وهذا أقوى من ذاك، مع أن الكل داخل في نطاق المقبول. نقول إن العلماء عليهم رحمة الله تعالى إنما عونوا بذلك غاية العناية، لأننا نستفيد به إذا ما احتجنا إلى الترجيح بين الروايات التي تكون داخلة من حيث الظاهر في حيز القبول، ولكنها فيها نوع تعارض مثلا، ومن هنا نشأ علم مختلف الحديث، وصنف فيه الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى، وكذلك الإمام الخطابي وغيرهم من أهل العلم تلك الأحاديث التي هي من حيث ظهر الإسناد داخلة في جانب المقبول في حيز القبول، ولكنها قد يظهر بينها بعض تعارض، فيلجأ العلماء حينئذ إلى محاولة الجمع والتوفيق بنوع من أنواع التأويل، بحمل هذا مثلا على كونه عاما وهذا خاص وهذا مطلق وهذا مقيد أو نحو ذلك. فإن لم يستطيعوا أن يجمعوا على هذا النحو لجأوا إلى معرفة أو محاولة معرفة التاريخ لينظروا هل هناك ناسخ وآخر منسوخ، فإن عرف ذلك حكم للمتأخر بأنه الناسخ وللمتقدم بأنه منسوخ، وإلا يلجؤون إلى الترجيح فيقدمون الأقوى على الأدنى قوة، وكله داخل في نطاق المقبول أي نطاق القوي، ولكنه بمعرفة تلك المراتب، فعرفنا الأقوى والأدنى قوة، عرفنا ما في أعلى مراتب القبول وما في أدنى مراتب القبول، وهذا نستفيد به في هذا الباب عندما نلجأ إلى الترجيح ونحتاج إليه. فالإمام أبو داود عليه رحمة الله تبارك وتعالى شرطه كما قلت أنه يخرج أصح ما في الباب، وعندما نقول أصح لا نقصد فقط الصحيح، بطبيعة الحال الصحيح داخل في اسم الأصح، ولكن كلمة الأصح عند علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى تطلق بمعنى الأرجح أو الأقوى أو الأبعد عن الخطأ، وإن لم يكن في ذاته صحيحا قد يكون ضعيفا ولكنه أصح من أضعف منه، فيكون من هذه الحيثية موصوفا بكونه أصح. يعني أن الإمام أبو داود عندما يترجم لترجمة لباب من الأبواب إن وجد حديثا صحيحا فبها ونعمة، أو وجد ما هو يشبه الصحيح كما قال في تعبيره أدخلت في كتابي هذا الصحيح وما يشبه أو يقارب، وهو ما نسميه نحن بالحسن، فهذا أيضا جيد لأنه أيضا من مراتب المقبول. فإن لم يجد في الباب صحيحا ولا حسنا يحاول أن يخرج في الباب أصح معي أصح ما يجده، والأصح هنا يبنيه على النظرة الإسنادية من جهة والنظرة المتنية من جهة أخرى، بمعنى ينظر في هذه الرواية هل لها ما يشهد لها في كتاب الله، هل لها ما يشهد لها في عموم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل لها ما يشهد لها في إجماع الأمة أو في اتصال العمل أو قول جمهور أهل العلم مثلا، فإن وجد مثل ذلك فيكون هذا الحديث عنده أصح من غيره مما خلع عن هذه الاعتبارات، فحديث ضعيف وآخر ضعيف من حيث الإسناد، ولكن أحد الضعيفين جاء موافقا لآية في كتاب الله فهو أصح مما لم يوافق من قبل كتاب الله عز وجل، حديث ضعيف وآخر ضعيف من حيث الإسناد، لكن أحد الحديثين له ما يشهد له في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أصح مما خلع عن هذه المعاني، حديث ضعيف وآخر ضعيف من حيث الإسناد، لكن أحد الحديثين جاء موافقا لإجماع الأمة فهو أصح مما لم يوافق من قبل الإجماع، حديث ضعيف وآخر ضعيف من حيث الإسناد، ولكن أحد الحديثين عمل بمقتضى أو بمثل معناه جمهور أهل العلم فهو أرجح وأصح من هذه الحيثية مما خلع عن هذه المعاني. ومن هنا ندرك أن الإمام أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى لا يبني اختياره للأحاديث في كتابه السنن فقط على الإسناد، وإنما يخرج وهذه المعاني التي أشرنا إليها. ولعلك تلحظ أن الإمام أبا داود من أكثر الأئمة الذين وجد في أساليب رواياتهم رواة مجازيف، ومع ذلك هو معدود من أفضل كتب السنة. ولو أنك نظرت إلى هذه الأحاديث التي رواها الإمام أبو داود نظرة إسنادية مجردة لنزلت بمرتبة الكتاب إلى حتى دون الإمام الترمذي، لكن نظرت باعتبار نظرة الإمام أبي داود وهي كمثل نظرة الإمام أحمد، ومنهج الإمامين قريب من السواء، كيف لا وأبو داود تلميذ أحمد وتعلم على يده وأخذ منه الكثير. إنما بدأ أبو داود اختياره تلك الأحاديث على ما أشرت إليه ليس فقط بالنظر إلى رواة الإسناد ولا باعتبار حال الإسناد من حيث الظاهر، بل أيضا باعتبار المد ومدى موافقته الأصول المعتمدة قرآنا وسنة وإجماعا من عدم موافقة الحديث لذلك. وهنا ينجلي لك منهج الإمام أبي داود عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وأنه إنما يخرج في الباب الأصح باعتبار ما ذكرت من الاعتبارات، باعتبار موافقة المروي أي الحديث الذي رواه في الباب لكتاب الله عز وجل أو لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو للإجماع أو لجمهور أهل العلم أو حتى لمقتضى القياس. فلو أن حديثان كل منهما ضعيف من حيث الإسناد، أحدهما جاء موافقا لمقتضى القياس والآخر ليس موافقا لمقتضى القياس، فبطبيعة الحال الذي جاء موافقا لمقتضى القياس يكون أرجح من الذي جاء مخالفا لمقتضى القياس. كل هذه اعتبارات يراعيها هؤلاء الأئمة، لأن هؤلاء ما لم يجمعوا أحاديث بمقتضى النظرة الإسنادية البحتة، بل بمقتضى النظرة الإسنادية من جهة، ومن جهة أخرى النظرة المتنية، لأن هؤلاء أئمة فقهاء. وهذا يظهر أيضا عند الإمام الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فإنه يخرج في كتابه الجامع، وهو يسمى بالجامع وليس بالسنن، لأنه لم يقتصر على أحاديث الأحكام فقط كما فعل النسائي وأبو داود وابن ماجه، وإنما كتابه أشبه بالصحيحين من حيث الجمع، لأنه جمع كل ما يتعلق بأبواب الدين من الأحكام الشرعية وما يتعلق بالإيمان وعلامات يوم القيامة وبالأخلاق والآداب والسير ونحو ذلك. فهو كتاب جامع من حيث التفقيه والجمع. الإمام الترمذي رحمه الله تعالى يخرج في كتابه ماذا؟ يختار في كتابه الأحاديث المعمول بها، كما قال هو في كتاب العلل الصغير الملحق أو المذكور في آخر كتابه الجامع، قال: وأحاديث هذا الكتاب قد عمل بها بعض أهل العلم. هو إنما يختار ماذا؟ يختار الأحاديث التي حصل عمل العلماء أو بعضهم بها أي بمقتضاها وما اشتملت عليه من أحكام. فهو لا يخرج أحاديث فقط، وإنما ينتقي نوعا من أنواع الأحاديث تلك التي عمل بها أو بمقتضاها أو أتى بمثل معناها العلماء عليه رحمة الله. إذا لا يخرج المنشور في بمقتضى علمه، لأن المنشوف غير معمول به، ولا يخرج الشاذ ولا المنكر بمقتضى علمه، قد يجاهده الصواب في بعض المواضع هذا واجب، ولكنه هو طلب الأفضل وعمل إلى اختيار هذا النوع من الأحاديث، ولهذا وجد عنده عناية بالمد. عناية بالمد تنجلي في ماذا؟ تنجلي في تحكيمه للأحاديث. نحن نعلم أن الترمذي رحمة الله عليه في كتابه السنن أو الجامع استعمل مصطلحات كثيرة، استعمل الصحيح، استعمل الحسن، استعمل الغريب، ومثل هذه العبارات أو الألفاظ المستعملة عنده، لكنه أكثر من استعمال لفظ الحسن، وعطف الحسن عنده بما يفيد أنه الذي استحق هذا الوصف، يعني وصف الحسن أو الحسن، بمقتضى ما انضم للرواية من شواهد حديث حدث. إن أنت تأملت هذا الكلام للإمام الترمذي رحمه الله عليه أعلم أن كلامه أو وصفه للحديث بالحسن يدور على النظرة المبنية. فأولا هو يتجنب ما كان من الروايات الشاذة، من الروايات ما يكون شاذا أي مخالفة للأحاديث الصحيحة السابقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فسر ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجزء الثامن عشر من مجموع الفتاوى، وكذلك الإمام ابن أبي الحنبلي عليهما رحمه الله تعالى في كتاب شرح علل الترمذي قال جميعا إنما مراد الترمذي بقوله ولا يكون الحديث شاذا أي لا يكون مخالفا للأحاديث الصحيحة، أي الثابتة المطلوب من ثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو هذا يدلك على أن معاني عني بالمتن وبالمعنى الذي استمد عليه ذلك المتن، أي لا يكون متن هذا الحديث الذي يصفه بالحب مخالفا لما ثبت وتقرر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بهذا المعنى، ولا يكون في سبيل المتهم الكذب، لأن رواية الكذاب أو المتهم الكذب وجودها كعدمها، وجودها كعدمها فلا اعتبار بها ولا اشتغال بها، ولم يشتغل بذلك انما يشتغل بالسرق، لانها روايات قد تكون له ثقه اخترعها صاحبها من رواها ومن اتى بها وهب بها، فالعنايه بها والاهتمام بها والانشغال بها مضيعه للوقت. ثم بين ان هذا الذي لا يكون شاذا اي لا يكون مخالفا للاحاديث الصحيحه لابد ان يكون موافقا ايضا، وفرق بين كون الحديث غير مخالف وبين كونه موافقا. قد يكون الحديث غير متعارض مع القران لكنه لا يوافقه، قد يكون الحديث غير موافق للسنه الصحيحه، غير مخالف للسنه الصحيحه لكنها لا يوافقها، فهو اراد ان يطمئن الى كون الحديث مع كونه ليس مخالفا للقران ليس مخالفا للسنه، فكذلك ايضا هو موافق لهذين الاصلين. فقال وأن يروى محكوم من غير وجه، يعني أن هذا المعنى الذي اشتمل عليه لم ينفرد به ذلك الحديث، وإنما ورد في غيره من الأحاديث بما يدل على أنه أصلا وأنه لم ينفرد بذلك الحكم، وإنما ذلك الحكم وذلك المعنى الذي اشتمل عليه وتضمنه موجود في غيره من الروايات والأحاديث، وهذا يشعر أو يجعلك تطمئن إلى أن الحكم الذي اشتمل عليه ليس حكما جديدا، ليس حكما شاذا، وانما هو حكم موجود في غير ما حدث. وهذا كما يقول الامام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى شبيه بصنيع الامام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، حيث ان الامام الشافعي عليه رحمه الله تعالى لما تعرض لقضيه الخبر المرسل، والمرسل كما نعلم جميعا فقد شرطا من شرائط الصحه وهو الاتصال، ولهذا نحن لا نحتاج به بل نتوقف عن الاحتجاج به خوفا من ان يكون الشافعي في الاستدلال المرسل ممن لا تقوم به الحجه. فالشافعي وضع ضوابط وشرائط لكيفيه معرفه هذا المرسل، هل هو من المرسل المقبول ام من غير المقبول؟ فقال او ذكر ان من دلائل قبوله عده دلائل، ذكر منها ان يكون هذا الحديث موافقا للصحيح الثالث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون موافقا لمرسل آخر أرسله من أخذ العلم عن غير الرجال الأول، أو أن يكون موافقا لفتوى بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا، أو يكون موافقا لفتوى جمهور أهل العلم. وهذا يشعرك بماذا؟ بأن هؤلاء العلماء يعنون عناية فائقة. بماذا؟ بالمعنى الذي اشتغل عليه الحديث. وهل له اصل في كتاب الله؟ هل له اصل في صحيح السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل له اصل في الروايات الاخرى؟ هل له اصل في عمل الامه؟ ام لا؟ ولا يتصور ان ياتي انسان ويقول هذا حديث صحيح او حسن، والحديث لم يعمل به احد منذ صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا، بل اما يضعفونه واما يحكمون بكونه منسوخا غير معمول به. فاذا لابد من فهم لمناهج هؤلاء العلماء عليهم رحمه الله، فهؤلاء العلماء الذين صنفوا السنن وجمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقصدوا فقط الاحاديث بل قصدوا المعاني العقلاني رحمه الله إن المسانيد أو من صنع في المسانيد غالبا لا يتقيد بشرط، لا يتقيد بشرط، إذ غرضه فقط الأسانيد، غرضه فقط الأسانيد، كان يسمع عن روايات المسندة ويرتبها بحسب الترتيب الذي اختاره، غالبا ما يترتب بأسماء الصحابة أو نحو ذلك. يقول الحر ولكن الإمام أحمد بن حنبل رغم أن كتابه مسند إلا أنه اشترط فيه شرطا، بل يقول شيخ الكتاب ابن تيمية في بعض المواضع إن شرط الإمام أحمد في مسنده شبيه بشرط أبي داود، وفي موضع آخر يقول إن شرط الإمام أحمد في كتابه المسند أجود وأقوى من شرط أبي داود في كتاب السنة. ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل يقول لابنه يا بني احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إمام. ولا يقول الإمام أحمد عليه رحمه الله تعالى في علمه ومكانته هذه العبارات إلا إذا كان يعلم أن هذا الكتاب اختاره اختيارا وجعله حجة بينه وبين ربه وكتابا تقتدي به أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن كما قلت قد يكون قائل هناك أحاديث ضعيف في المسند، نعم من حيث الإسناد، لكن إذا نظرت إلى تلك الأحاديث الضعيفة ونظرت إلى المعاني التي اشتملت عليها تجد لها في القائل أصولا كاملة وتأخذ بيدها وتدل على أن لها إيه؟ أكمل. وهذا كما قلناه في أبي داود نقوله أيضا في الإمام أحمد بن حنبل لأنه شيخه وأستاذه. وهذا الكلام الذي نقوله كلام مجمل، لو أردنا أن نفصل في ذلك لما وقعنا البسط، لكنها إشارات نبينها لإخواننا حتى إذا ما قرأوا في أي بحث متوسعي أو أي كتاب من كتب العلم يكون عندهم هذه الأصول التي على وقتها يتبين لهم مراد هؤلاء العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى ومناهجهم في اختيار الأحاديث التي أودعوها هذه الكتب المصنفة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من حيث النقل والتدوين لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكننا نريد أن نلفت النظر إلى قضية أخرى هي أشبه ما تكون بموضوعنا في هذه الدورة، ألا وهو التصنيف في أصول هذا العلم، أصول الحديث، قواعد الحديث، مصطلح الحديث. هذا العلم علم أصول الحديث من أشرف العلوم وأعظمها وأعلاها قدرا، وهو لا ينفك عن أصول الحديث، لا ينفك عن الجانب الآخر الذي أشرنا إليه وهو نقل الحديث، لأننا أشرنا سابقا أن علماء الحديث عليهم رحمة الله إنما نقلوا السنة وجمعوها وجمعوها بناء على أصول وضوابط ومناهج واختيارات وليس اعتبارا ولا جزاء. فكما قلنا ان البخاري ومسلمان اختار نوعا من الاحاديث واصحاب السنن اختاروا نوعا من الاحاديث، هذا الاختيار مبني على منهج وعلى اصول وضوابط تلك التي ندرسها في علم اصول الحديث واقوال مصطلح الحديث. فنحن حينما ندرس في علم الحديث الصحيح او الحسن او ضعيف الانواع او مناهج العلماء في اختيار الصحه واختيار الحسن أو في مناهجهم في التصحيح والتضعيف أو في التعديل والتبرير، كل ذلك من خلاله نفهم مناهج العلماء، وهذا بطبيعة الحال يساعدنا في معرفة مناهجهم في كتبهم المصنفة في نقل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعها وتصنيفها. إذا لا افتكاك بين الأمرين، لن تستطيع أن تفهم هذه الكتب، أعني كتب السنن، إلا إذا فهمت مناهج هؤلاء المصنفين لا من خلال علوم الحديث. ولكن كثير من طلبة الحديث لا يعرفون العلاقة بين الجمع وبين التحقيق والتأصيل ويتفاوتون بينهما مثالا، وهذا ليس صوابا، بل ما يدرسه من قواعد وضوابط ومناهج في كتب علوم الحديث ومصطلح الحديث ينبغي علينا أن نفهم على ضبطه مناهج علماء الحديث في جمعهم السنة وتصنيفها. فإذا عرفت أن المحدثين يختارون للصحيح شروطا فلندرك أن تلك الشروط هي التي التزم بها من صنف في الصحيح، وإن ادركنا في الحسن شروطا فلنعلم أن هذه الشروط اعتبرها هؤلاء العلماء الذين خرجوا الحكام كأصحاب السنن. وإذا عرفنا أن من الحسن ما يكون في أعلى مراتب الحسن وما يكون في أدناها وهو ضعيف منجبر بغيره، نعلم كيف اختار أصحاب السنن بعض الأحاديث التي هي من حيث الظاهر الإسناد ضعيفة، ولكنها مع ذلك حسنت باعتبار الشواهد التي تنظر إليها وتقويها. لكن هذه الشواهد ليست دائما تكون مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعلماء أصحاب السنن لا يتقيدون بذلك. بطبيعة الحال الشواهد إذا جاءت مرفوعة مباشرة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا أفضل ما يكون، لكن من الشواهد عنده ما أشرنا إليه، موافقة الحديث لبعض القرآن، موافقة الحديث للإجماع أو لمقتضى القياس أو لقول جمهور أهل العلم، كل هذه شواهد في اعتبار أهل العلم، كما أشرنا إلى منهج الإمام الشافعي، حيث قوى المنتهى لماذا؟ بفتوى بعض الصحابة وفتوى جمهور أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. هذه المعاني كلها يعتبرها العلماء عندما يختارون هذا الحديث أو ذلك أو يقدمون هذا ويؤخرون هذا، كل ذلك يعتبره هؤلاء العلماء، وعلى رأي ذلك يختارون هذا الحديث أو ذلك ويقدمون هذا ويؤخرون ذلك، إنما ذلك باعتبار هذه الضوابط وهذه المناهج التي ينبغي لطالب العلم أن يكون على معرفة ودراية بها. قبل أن نتكلم عن أصول الحديث وهذا سنتناوله من خلال نقطة الفكرة إن شاء الله تعالى، لابد أن ندرك أن العلماء المصنفين لعلوم الحديث في القديم والحديث إنما سلكوا في تلاوة القضايا ومباحث ومسائل هذا العلم بطريقتين، وليس كل من صنف في علوم الحديث سلك طريقا واحدا، بل منهم من سلك طريقا آخرون سلكوا طريقا أخرى، وكلها طرق تؤدي إلى هدف واحد. ولكن لكي تفهم كل كتاب صنف في علم الحديث لابد أن تعرف منهج المصنف وكيفية تناوله لهذا العلم ولقضايا هذا العلم ولمسائل هذا العلم. هناك من المصنفين من صنف هذا العلم بناء على الأنواع، هناك من أهل العلم من صنف هذا العلم بناء على الأنواع. نحن ذكرنا في بداية الدرس أن هذا العلم عبارة عن علوم كثيرة أوصلها بعضهم إلى ما فوق 60 وبعضهم إلى ما فوق 100، فإذا بهؤلاء العلماء المصنفين لهذا العلم على هذا النحو يعمدون إلى تناول كل نوع وكل علم من تلك العلوم تناولا خاصا، ويجعلون كل نوع من هذه الانواع يجعلون له بابا خاصا يتناولون فيه كل ما يتعلق بهذا الباب وبهذا النوع. وهذه الطريقه اول من سلكها الامام ابو عبد الله الحاكم النيسابوري في كتاب معرفه علوم الحديث، معرفه علوم الحديث، فانه رحمه الله تعالى صنف هذا الكتاب وهو مطبوع متداول، فجعل كل نوع من انواع علوم الحديث جعله بابا مستقلا يتناول في الصحيح له باب، والمنكر له باب، والشاذ له باب، والمرسل له باب، والمعضل له باب، والمعلق وهكذا، وفي كل باب من تلك الابواب يتناول ما يتعلق بهذا من قضايا ومسائل. ثم تبعه على هذه الطريقة الإمام أبو عمرو ابن الصلاح في كتاب علوم الحديث المعروف، ولما اشتهر كتاب ابن الصلاح درج من جاء بعد ابن الصلاح على هذه الطريقة في جعل هذا العلم عبارة عن أنواع، فتجد أنه يقول الصحيح يتكلم عن التعريف الصحيح وعن حد الصحيح ثم عن شرائط الصحة، ثم بعد ذلك عن مناهج المحدثين في اختيار الصحيح، ثم مسائل متعلقه بهذا الباب من قريب أو بعيد، كمثلا شرط البخاري ومسلم لأنهما الأول من القرن الثالث الصحيح، وهل الأحاديث التي في البخاري ومسلم هي كل صحيح أم هناك صحيح زائد على هذه الصحيحين؟ ثم يأتي إلى الكتب التي لها شرط قريب من شرط الصحيح كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان المستدرك الحاكم، وكذلك المستخرجات التي رجعت على الصحيح وهكذا، فتجد يتناول كل ما يتعلق بالصحيح من قريب او بعيد تحت نوع الصحيح، وكذلك الحسن وكذلك الضعيف وهكذا الى اخر ما ذكروا من الانواع. فهذه طريقه جيده مفيده. لماذا هي مفيده؟ لانها تفيدك في التمييز بين الانواع المختلفه ولكنها تنبني تحت اصل واحد. بمعنى عندنا علوم الحديث كلها اما ان تتعلق بالراوي او تتعلق بالروايه، ما عندنا الا راوي وروايه، الراوي لا يكون راويا الا اذا روى، والا اذا لم يروى لا يسمى راويا، والروايه لا تسمى روايه الا اذا رواها راوي. فإذا هما أمران متلازمان، لا يمكن أن توجد رواية بلا راوي ولا راوي بلا رواية. فإذا العلوم الحديث كلها تعنى بماذا؟ تعنى بالراوي والرواية. ولهذا لما أراد ابن حجر العسقلاني رحمه الله أن يعرف علم الحديث قال ماذا؟ قال هو علم بقواعد يعرف بها حال الراوي والمروي. المروي أي الرواية؟ هذا الراوي وهذا المروي. فإن تكلمنا في الجرح والتعليل فنحن نتكلم في ماذا؟ في راوي. وإن تكلمنا في التصحيح والتعليل فنحن نتكلم في رواية. وإن تكلمنا في الاتصال والانقطاع فنحن نتكلم أيضا في راوي، لأن معنى كون الإسلام غير متصل المنقطع معناه أن هذا الراوي لم يسمع من السيفي الذي روى عنه الحديث، فهذا متعلق بالراوي أم لا؟ متعلق بترجمة الراوي. ولهذا تجد علماء الحديث في تراجم الرواية يذكرون من سمع منه ومن لم يسمع منه. فإذا كان العلم هكذا يدور بين الراوي والرواية، فهذه الأنواع التي ذكرها علماء الحديث كلها تدور فيها أساس الصحيح متعلق بالرواية، الضعيف، الحسن، كل ذلك متعلق، علم الرواية والتعليم متعلق به المختلف والمختلف والمختلف متعلق بالراوي وهكذا. فإذا نحن في هذا الفرق ندور لا نخرج عن مجال الراوي أو الرواية. فإذا عدنا وقلنا إن هذه الأنواع كلها تدور حول الراوي والرواية، هناك الراوي قد يتعلق فيها أكثر من باب أكثر من نوع، الرواية يتعلق فيها أكثر من باب أكثر من نوع. فلو جئنا مثلا اتصال والانقطاع، الرواية إن لم تكن متصلة إما أن تكون مرسلة، وإما أن تكون منقطعة، وإما أن تكون معضلة، وإما أن تكون معلقة، أليس كذلك؟ هذه كلها تشترك في معنى واحد وهو عدم الاتصال. لكن كيف فرقنا بين كل نوع وآخر من تلك الأنواع المشتركة في جنس واحد من خلال التنوية؟ فلولا العلماء الذين نوعوا هذه الانواع وجعلوا للمعضل عباده وللمرسل عباده وللمعلق عباده وللمصح عباده ما استطعنا ان نعرف الفرق الدقيق الذي يصل بين كل نوع من تلك الانواع، وهي في الجمله مشتركه في جنس الايه؟ الفرق من الاسماء. فهذا التبويب مفيد لهذه الحيثيه. الطريقه الاخرى في التصنيف تختلف عن هذا، وهي مسألة هؤلاء العلماء ومن أولهم الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتاب الكفاية يعنى بالتأصيل قبل التنويع. يعني ماذا؟ يعني يتكلم عن أصول القبول والرد، متى يكون الراوي مقبولا ومتى يكون مردودا، متى تكون الرواية مقبولة ومتى تكون مردودة، متى تكون متصلة وماذا تكون غير متصلة، من حيث التأصيل العام والتقعيد الأساسي، من غير تفرع إلى أنواع الشرك ولا أنواع الضعف ولا مراتب الصحيح ولا مراتب الحدث. هذا إنما يأخذه من العلماء الآخرين الذين صنفوا العلم أنواعا، أما الذين صنفوه أصولا فهم يتكلمون عن الأصل العام في القبول والأصل العام في الرد سواء للضاوي أو للرواية. الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في نسخة الفكر جمع بين الحسنين، جمع بين الحسنين، فهو يسير على طريقة التقسيم ثم بعد أن ينتهي من التقسيم يبدأ في التفريع والتنويع، وهنا جمع بين الحسنتين حسنا العلماء الذين ذهبوا إلى تناول العلم عن طريق التقسيم والعلماء الذين جمعوا العلم على طريق التنويع والتفريع. نعم بهذه المقدمة وضعت نقاط عريضة وخطوط عريضة على طريقة فهم منهج العلماء عليهم رحمة الله تعالى، سواء منهم من صنف العلم أو صنف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سواء منهم من صنف أصول هذا العلم. وإن شاء الله تعالى سنتناول الشيء هذا القريب تباعا حال تناولنا لشرح نخبة الفكر، وكذلك أيضا عندما نتناول علم معية الحديث من مقدمة الإسلام الإمام أبي يعلى الخليلي. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.